ايوه، فلوسنا كتير بس على وصحابنا شوية بس رجال. انا بنفسي ولنفسي وعملت سيتي بشخصي. افيجا دخلاوي احمى كمال بيقولك البطهالة من كفر الدوارة. فيجو دخلاوي متخطر الف عالجيال، سموني مفسد لا جمال. اسألوا المرشدين بالزعل اللي بيبلغوا علي، اكسروا المكن والمخاب شغلوا حالة الدوار. برضو في الحالة انا لك لو اتزال المطورية. صوت صاحبتي فض الوجة لما اسحب اجزاء الكوكا. بقف اتعارك ضد كذلك بلعب باركور في المعركة. مقاتل بتحدى العالم انا عامل جنات وجرايم. حور دم الاقصى معايم لحد ما حكمت المملكة. كفر الدوار ارض الابطال مجالات تجدش اي مجال. فرحتنا انا وجار دفال السندال هو احمد كمال. وساد وتترس وطابور وتنفسوا كل اللي يقول احمد كمال ابو الوصول. اهوى فرحة في كفر الدوار جوالك ماسك اليوان بدفع النبطش فرد مخلي الحجز راجل واحد. مسكول لكن حطيت قانون بيصير عبدائي فلاوي كله منجي والعقبة على ورقة واحدة بالتساوي. والذي عشت السجون رسالة من عنبر ملعون بقول للظالم والمظلوم. شدة ومسيرة تزول في يوم العودة تزعل ناس ميت. سكن عنبر تحقيقات جلسات أسئلة وإجابات. برضو مش هرشد يا بشوات لو حتى أقوالي أدبتني. حياتي زي فيلم رعب داخل لأجل الحب حرب بتحارب من القرب والجول كله مستني وقعتي. بقدر من كل اتجاه عندي الاكشن اسلوب حياة من كتر الظلم والعذاب خسرت عادي ودنيتي. عشي في الماضي ده فاتر مفهوش اي طموح للحاضر. انا شقي ومشاكس ومجاهد من اجل ولاد جيتي بخاطر. وقت اصحابي خلقهم سلاجر والاقصى ما عملوا لي محاضر. حاسس جوه انفس وعدامة علشان كنت بجامل. علشان كنت بجامل انا عارف ان انا عص ما توجعوش والنبي عص تيجوني بدلوا الكرس دماغكو تنفجر من الضهر. انا ربنا يديني الحال وعوضني صبر الليالي. انا لو عليا امسك قالي وصف اي مرشد على نار. عايزين تحطوني في كمين عايزين تسلم عيني عين. وانتم عارفين انا مين انا لا من كفر الدوار. انت تخش في اجاري فينا تطلع على بطنك زار. انا بند التكر توار هنا غير شبل بيضرب نار. عندي كم اخ ولاد بلاد مش بالكترة وبالعداد. واحد ساعد الجهازات ابرك من مليون الف جاي. اصليت وبكد انا جاي اعز الناس في الدنيا اخوان. كسرين الاقسام والاعاد عاملين جنايات ومصايب. جنتي على الارض انتي عندي غير اي حد. انا بحبك حب بجد محبوش حد لحد. عشق جمالك غزال جوا العين والقلب متشال. فكرة تسيبك استحال هدوس عالشوك لاجل الورد. جيم ربع كفر الدوار هو السندان احمد كمال. اجدع واقوى احتفال في فرحة ويوم زلاز. حمو مندو كينج الدواي قلبه قاعد سلاح وراد. ما اي ملة ولون يتعامل من اساطير كفر الدوار. وزير الرجولة شد المال ده حمو سعد الفهمان. سيدو كسر ست الاقصى حمو سعد عم الجدعان. ومحمد هاني ست وصير وصوت تقطع المحاضر. كل الخلق بتعمل له خاطر فارس على كل الفرسان. مصطفى هاني اخ مشرف الاسم جالي او مكلم. كلها بجد عنده بتحكي السيطرة في كفر الدوار. عبد الهادي انور زايم السيطرة على بادي ده اللي مغطي على الموجودين. مفيش حد معاه يتخطو اسلام كابونجا ده الدباب. دي شال مصري وحش الكتاب في جود دخلاوي هو الباب. تلاتة في المجال عصاب لمبادة ويوسف القناص. ودول سكة هو الاساس ادارات في المجال من فولاذ. العجمي ستة من الموت.